إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، يسأل الإنسان نفسه: ما هو أكثر موقف سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدهشك، أبهرك؟ ما هو أكثر موقف سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ لبك، سرق فؤادك؟ ما هو؟ إنك إن قرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكاد تجد لمحة في حياته إلا أدهشتك، إلا أبهرتك. إن النبي صلى الله عليه وسلم شخصية تبهر حتى أعداءه صاغرين مسلوب الإرادة، حتى أعداؤه ليس لهم اختيار في أن يحترموه ويوقروه حتى وإن أبدوا غير ذلك. هذا كذب، هم في نفوسهم يعلمون الحق لكن يحيدون عنها. قال ربك وجحدوا بها، دي بكلمة التوحيد نفسها، واستيقنتها، ما قالش أيقنتها، استيقن غير أيقن، كلما تعدى الفعل في حروفه زاد في معناه. استيقنتها أي تمام اليقين. أكثر الناس بفرعون، فرعون نفسه هو أول واحد يعلم يقينا أنه كذاب، بس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم متفق عليه من حديث سفيان بن حرب، أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، أن هرقل عظيم الروم، الحديث طويل، علم ببعثتهم في الشام، وكان هرقل يومها في الشام، فجاء بهم وقال: أنبئوني عن الرجل الذي خرج فيكم. وظل يسألهم أسئلة طويلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمدة بعض الوقت، نص ساعة، ساعة لربع، شيء من هذا القبيل. الشاهد هنا إيه؟ أن هرقل في نهاية الحديث قال لأبي سفيان: فإن كان هذا الرجل الذي خرج فيكم كما تقول، والله ليملكن موضع قدمي هاتين، ولئن استطعت أن أخلص إليه لا تجشمت المسير إليك، يعني أنا أسعاله بنفسي دايرق للجهود، ولئن استطعت أن أخلص إليه لتجشمت المسير إليه ولو كنت عنده. ده مين بيتكلم؟ هرقل عظيم الروم الكافر برسول الله. ولو كنت عنده لجلست عند قدميه غسلتهما. هي دي فجأة الحقيقة، أن تفجأك الحقيقة فلا تستطيع أن تعارضها ولا أن تصدها، زي الوليد بن المغيرة عندما قال في القرآن والله إنه ليس من قول البشر ثم كفر. إنها فجأة الحقيقة. أحبتي في الله، إن رجلا عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عنه لنصف ساعة فلم يستطع إلا أن يندهش انبهارا أو ينبهر اندهاشا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسي أنه هرقل وأنه عظيم الروم وأنه رأس القوم، وقال لا أجلسن تحت قدميه أغسلهما. أنت ماذا فعل فيك رسول الله؟ كيف غير فيك؟ كيف أثر فيك؟ إنني أقول أسفا إننا نحتاج أن نتكلم عن رسول الله الذي لا نعرفه على سبيل الحقيقة، لا نعرفه حق المعرفة فعلا، لا نقترب منه حق الاقتراب، بل دعونا نتكلم عنه من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو من باب فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. أحبتي تعالوا نقف تحت قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الوقت، نتعلم بل نعلم الدنيا كيف تكون الأمم، كيف تقوم، كيف يكون العظيم عظيما. أحبتي في الله تعالوا نعيش مع هذا الموقف. روى ابن إسحاق في سيرته بسند حسن، وتابعه أبو نعيم وابن الأثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان يسوي صفوف الناس الصحابة بقدح في يده، القدح اللي هو خشبة رفيعة قصيرة، ومنها كانوا يقولوا يضربوا الأقداح عند الاقتراع، العرب يضربوا الأقداح، وكانوا يستخدموها في الميسر، في الميسر ملك الكتابة كده يعني حاجة، الأقداح اللي هي الخشبة صغيرة. فكان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدحا يسوي به الصف، قدح صغير عصاية لا توجع. وكان في الصف سواد بن غزية رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة، وكان بارزا في الصف، لا يقف في الصف، بارز خارج الصف. فضربه رسول الله بالقدح وقال استوي يا سواد، مجرد أشار إليه، هذا القدح حتى لو ضربت به إنسان لن يؤثر فيه، فلم يصنع للضرب أصلا. الشاهد استوي يا سواد. فقال سواد بن غزية لرسول الله رأس الأمة يا رسول الله لقد أوجعتني فاقدني. القود هو إعادة الحق لصاحبه، ولذلك سمي منها القائد الذي يقيم العدل بين الناس ويحق الحق الذي أنزله الله. فلا يكون قائدا أو زعيما من لا يقيم العدل والحق بين الناس. الشاهد يا رسول الله لقد أوجعتني فاقدني، رجع لي حقي. هنا الوقفة، ان سواد بن غزية، انت متخيل الموقف؟ متخيله؟ يشتكي الرأس لمين؟ للرأس. هو يشتكي رسول الله لرسول الله، اوجعتني فاقتلني. من من الصحابة طيب يجرؤ في هذا الموقف ان يقول لرسول الله افعل ولا تفعل؟ ليس فوق الرسول احد الا الله. وسواد في هذه الجرأة، يا رسول الله اقتلني، يريد ان يقتص رسول الله من رسول الله لسواد، شيء عجيب. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تقول او تدري من انا؟ لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سواد لقد كنت مخالفا فعوقبت، لقد كنت تقف خارج الصف، انت الذي وقعت في المخالفه. لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدري من انت؟ الا تدري من انا؟ الا تدري اننا في معركه ولا صوت يعلو فوق صوت المعركه وهذا ليس الوقت المناسب؟ لم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا، ولو قالها لصدق، ولكن النبي لم يقل له شيئا اصلا، ولا توقف ولا انتهش ولا تهن، إنما كشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وأعطى القدح لسواد وقال استقضي يا سواد، استقضي يا سواد. إنها أنا أريدك أن تتخيل الموقف، النبي يوقف يكشف عن بطنه يعطي القدح لسواد، خد حقك، خد حقك مني، من النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم. استقضي يا سواد ليست كلمة، استقضي يا سواد نسق، استقضي يا سواد منصومة، استقضي يا سواد هي كلمة لم تقرأ عنها إلا في شرعنا ومن رسولنا. استقضي يا سواد هو الأصل الذي قامت عليه هذه الأمة، أمة العدل التي تعدل بين أفراد الرعية وتأخذ للضعيف حقه ولو كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقضي يا سواد هي كلمة السر التي ملكت بها الأمة هذه الأمم وحكمتها، إنها العدل في جوهره وحقيقته لا في تصنعه وكلام الكذابين. العدل على الحقيقة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، افتح عينيك شوية، انت كده مواربهم، لا افتحهم. اسمع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي من حديث ابي سفيان بن الحارث. اسمع الاسس التي قامت بها هذه الامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي وهو غير متعتع. تعتع يعني المشقة، الصعوبة، من يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، التعتع الصعوبة. معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقدس أمة، لا يضعها في موضع الاحترام والإجلال، إذا كان الضعيف لا يأخذ حقه إلا بصعوبة، يعني هياخد حقه بس بإيه؟ بصعوبة. هذه الأمة أمة ساقطة من عين الله. شوف كيف قامت هذه الأمة. هذا الحديث لم يقله النبي بل فعلوا، فعلوا، أقاموا. هو دي القضية، ليست القضية في الكلام، أسهل شيء الكلام، لكن القضية أن تفعل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله قال: كنا نحفر الخندق وكان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل منا يربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان النبي يربط الحجرين على بطنه من الجوع. هي دي القضية. لم يقل لأصحابه: جوعوا لنبني أمة الإسلام وهو يأكل أفضل الطعام، تعروا وهو يلبس أفضل الثياب، تشردوا وهو يسكن أفضل القصور. أبدا. القضية أن هذا الدين كان واقعا يتجسد. إن الله لا يقدس أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه من القوي وهو غير متعتع، هو أساس قامت عليه هذه الأمة. أنت في كثير من الأمم ترى أن الضعيف لا يأخذ حقه أصلا، سواء تتعتع أو لم يتتعتع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: استقضي يا سواد، مش كلمة، استقضي يا سواد ده منهج حياة، ده أساس قامت عليه عظمة هذه الأمة، أساس حكم به العالم فرأى وجه العدل المشرق بعد ظلام الظلم الدامس الذي عاشه. جوستاف لوبون المفكر الفرنسي قال: لم أجد فاتحا أرحم ولا أرأف بالناس من المسلمين. جوستاف لوبون الفرنسي. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله في المتفق عليه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. كان في امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم من علية القوم، ولهم منهم خالد بن الوليد، وابو الوليد المغيرة ده كان يسموه الوحيد، ذرني ومن خلقته وحيدا. الوحيد ليه؟ لان كانت قريش تطعم الحجيج عاما، قريش كلها، وهو يطعم الحجيج عاما من فلوسه. الوليد بن المغيرة شاهد في امرأة مخزومية زي ما تقول كانت مريضة بالسرقة او شيء من هذا القبيل، فسرقت، فثبتت عليها القضية وخلاص يقطع يدها. فأهمت قريش أمر هذه المرأة أن تستشفع عند رسول الله، والقصة التي تعرفونها: من يستشفع زيد؟ أسامة بن زيد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب أسامة وبقى يتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم. القوم بيروا القصة والظروف والواقع والتفاهم ما ينفعش، مش وقته الكلام ده. شوف رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يقيس الواقع والظروف والأمور اللي حواليه؟ لا تقل الظروف والمواءمات، إنما قل الضعف والخزلان، سمي الأمور سمي الأشياء بأسمائها. المهم، فقال له رسول الله، هنا بقى النقطة، هنا المبادئ اللي بتقوم عليها الأمم. يا أسامة، وغضب النبي، يا تشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. ولم يقل فاطمة بنت رسول الله، ما قالش فاطمة بنت رسول الله، إنما قال فاطمة بنت محمد، فاطمة بنت محمد، لأن فاطمة بنت رسول الله أمام شرع الله الذي يطبقه رسول الله هي فاطمة بنت محمد، لا يميزها ميزة عن باقي المسلمين، هي أمام الشرع واحدة من الناس، فاطمة بنت محمد، حتى وإن كانت بنت رسول الله، حتى وإن كان رسول الله نفسه، هو نفسه يقول هذا. استقضي يا سواد مني أنا. هي دي القضية، على هذا تقوم الأمم. تخيل مواطن يعيش في أمة يعلم أنه يستطيع أن يأخذ فيه حقه من رأسها، هذا المواطن كيف ينتمي، كيف يحب؟ ثم قال النبي كلمته الخالدة: إنما أهلك الأمم من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني عالي القوم ابن الناس، الشريف بمصطلح العصر، الشريف صاحب السلطة، صاحب النفوذ، صاحب الجاه، مش الشريف اللي هو الشريف شريف ازاي وسرق. ما هو الشريف ما يسرقش، لا، الشريف هنا بمعنى صاحب النفوذ. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شوف النبي قال إنما أهلك الأمم من قبلكم، فالعدل أساس بناء الأمم وإن تأخر وقته، والظلم أساس هلاك الأمم وإن تأخر هذا الهلاك، سيأتي لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. عودة إلى اسمه إيه؟ سواد بن غزية. عودة إلى سواد، يا رسول الله لقد أوجعتني فقدني، فكشف النبي عن بطني، لم يعقب، لم ينظر إليه، كأنه شيء طبيعي. والعجيب أن مجتمع الصحابة، مجتمع المسلم، مجتمع فاضل، ما فيش واحد فيهم قال له يا سواد ماذا تقول، احترم نفسك، ألا تدري مع من تتكلم، يا رسول الله هذا منافق، اقطع رأسه، هذا أبدا، ولا شيء طبيعي أن سواد يأخذ حقه، شيء طبيعي جدا، حتى من النبي. كيف كانت تربية هؤلاء؟ بالله عليك، لو مجتمع كهذا لا يقود الدنيا، من الذي يقوده؟ من الذي يقودها؟ ده من مصلحة الدنيا أن يقودها، أن يقودها الإسلام. كشف النبي عن بطنه صلى الله عليه وسلم، أعطى القدح لسواد، استقضي يا سواد، فألقى سواد القدح وانكب على بطن رسول الله يقبلها. ما حملك على هذا يا سواد؟ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اندهش. الله، افهم معايا، ده كأن النبي كان متوقع ان سواد هيعمل ايه، ها، يضربه. النبي اندهش، الله، ما حملك على هذا يا سواد؟ يبقى سواد تصرف مش متوقع من النبي، تفهم معايا؟ ما حملك على هذا يا سواد؟ قال يا رسول الله، بعدما انكب يقبل بطنه ويلمس جلده بجلد، يحك جلده بجلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، انك ترى الموضع الذي نحن فيه، واني لارجو ان يكون ذلك اخر عهدي بالدنيا وان اقتل في سبيل الله، فاحببت ان يكون اخر عهدي بالدنيا ان يلمس جلدي جلدك صلى الله عليه وسلم. احبتي، إن هذا الحب في قلب سواد ابن غزية، هذا الانتماء لهذه الأمة التي يحمله أن يموت في سبيل هذا الدين، إنما بني على عقيدة، أولا أنه يؤمن بما يصنع، ثم نقطة هامة جدا في قضية الانتماء، أنه بني على عطاء متبادل بين هذه الأمة وبين سواد ابن غزية، كفاء بكفاء، هو كما سيعطي يوقن أنه سيأخذ. إن سواد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل الذي يقيم العدل حتى على نفسه، يحب مجتمعه الذي يعلم أنه لن يضيع حقه وأنه سيعطيه، وأنه وإن مات هذا المجتمع سيرعى أولاده وسيأخذون فيه حقهم، لن ينتقص، لن يظلم. إن سواد يحب دينه الذي رسخ قانون العدل وبنى مجتمع القيم والمثل وجعل العدل ميزان تقوم عليه هذه الأمة. لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها، على هذا قامت الأمم، على هذا قامت هذه الأمة. استقضي يا سواد قانون، استقضي يا سواد منظومة، استقضي يا سواد أساس تقوم عليه الأمم. يا أخي الفاضل، هل أدهشك هذا الموقف من رسول الله؟ ماذا تريد أن تقول له الآن؟ قل لرسول الله كلمة، وجه إلى رسول الله كلمة، إنك لا تجد أفضل مما قاله سعد بن الربيع، جزاك الله خير ما جازى نبيا عن أمته صلى الله عليه وسلم. يا أحبتي، إن هذا الدين الذي عاتب فيه رب العالمين نبيا من أنبيائه فيه نملة، أيوة نملة، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا جلس تحت ظل شجرة فقرصته نملة، قرصته نملة فأمر بجهازه فأبعد النخلة بتاعته بقى وكده، ثم أمر ببيت النمل فأحرق، اللي بيطلع النمل اللي بيقرص النمل ده أحرقه، فأوحى إليه ربه، اسمع اللي جاي، لقد أهلكت بنملة واحدة أمة تسبح الله، أمة النمل اللي بتسبح، أهلكت أمة تسبح الله بنملة واحدة، هلا نملة واحدة، نملة، تخيل الدين اللي بتدين به بيحفظ حقوق النمل عند الأنبياء. احنا نحتاج ان احنا نفهم ديننا. ايها الاخ المسلم الكريم، رب يعاتب نبيا في نملة، في بعض النمل، هذا هو ديننا، هذه حضارتنا، هذه حقيقتنا التي للأسف لا نعرفها. الغرب اللي بيتشدق به مخنث العرب المجددينات اللي ذكرتهم من جمعتين، الغرب اللي يعني بتشرئب رقابهم سبحان الله، يعني احتراما وإجلالا لهذا الغرب الرقيع الوضيع، في الحقيقة والله تجد ان في ثلاثة من زعماء الغرب اللي يعني يقدسوا في العالم، ثلاثة قتلوا بمفردهم 170 مليون مواطن. ماو تسي تونغ في الصين قتل 70 مليون عشان الثورة الصينية، ستالين في روسيا قتل 60 مليون، هتلر في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية قتل 40 مليون، والبقية تأتي، ولا زال أزيالهم بيقتلوا في العراق كم مليون، في اليمن كم مليون، في سوريا كم مليون، في أفغانستان كم مليون، ورب يعاتب رسوله في نملة، والنبي يقول استقضي يا سواد، أي دين هذا؟ أحبتي إننا نحتاج أن نقرأ تاريخنا ونعرفه، نقرأ ديننا ونعرفه، لكن آفة أمة اقرأ أنها لا تقرأ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأصحابه الميامين من اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أذكر نفسي وإياكم شايفك أذكر نفسي وإياكم أننا ما زلنا ندفع عن رسول الله بمقاطعتنا لبضائع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أننا ما زلنا نأخذ بأضعف الإيمان. أنا أرى المقاطعة بأضعف الإيمان، إياك أن تنسى، أنا أذكرك وأذكر نفسي، إياك أن تنسى وأن تنتهي القضية والمراهنة على ذاكرة السمكة أو ذاكرة المرايا، كما قال الشاعر: إن المرايا ليس لها ذاكرة، لا تكن كالمرايا تغيب ذاكرتها بمجرد أن ينتهي الحدث، لا أبدا. هذا الرجل الذي أحدثك عنه الذي تؤمن به وتتبعه، ماذا ستصنع لأجله؟ كيف ستثبت انتماءك له ولهذا الدين؟ إنني أربأ بنفسي وبكم أن نخذل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة وعن اتباعه وعن نصرته. كيف نصرت رسول الله؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحانه بكرة وأصيلة، وتسبحوه بكرة وأصيلة. أحبتي ستسألون يوم القيامة وسأسأل، كيف نصرت رسول الله؟ بمشاهدة ماتش الأهلي والزمالك النهاردة هتنصره كده؟ هتعمل إيه؟ هتنصره إزاي؟ أيوة هتسأل. قال الله في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال ربك في كتابه: قفوهم إنهم مسؤولون. أيها الأخ الكريم، لا تنسى، فإن نصرة رسول الله عقيدة ورجولة. قف دون رأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد كما قال شوقي. وأتذكر هنا كلمة أمل دنقل العميقة: لا تصالح ولو قلدوك الذهب، أرأيت إن فقأت عينيك ووضعت مكانهما جوهرتين هل ترى؟ تلك أشياء لا تشترى، إن الرجولة لا تشترى، إن العقيدة لا تشترى، إن الإيمان لا يشترى. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. اللهم عليك بمن حارب رسولك، اللهم عليك بمن حارب رسولك، اللهم عليك بمن خذل الناس عن نصرة رسولك، اللهم عليك بمن خذل الناس عن نصرة رسولك. اللهم احصهم عددا، اثنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم احدا، لا تغادر اللهم منهم احدا، لا تغادر اللهم منهم احدا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أحييتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا محرومين، ولا مبدلين ولا مغيرين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. بإذن الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا هذا الأمر وأن يعيننا عليه. ابتداء من الجمعة القادمة هنبدأ في سلسلة اسمها أصحاب السبت دروس وعبر، من باب التعلم من القصص القرآني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قوموا إلى صلاتكم.